ويكفينا أن نقول أمرهم الله بأن يضربوه ببعضها، فأي بعض ضربوا به فقد فعلوا ما أمروا به، وما زاد على هذا فهو من فضول العلم إذ لم يرد به برهان. فقوله قال قوله كذلك يحيي الله الموتى في الكلام الحذف والتقدير، فقلنا اضربوه ببعضها فأحياه الله كذلك يحيي الله الموتى، أي إحياء كمثل هذا الإحياء. ويريكم آياته أي علاماته ودلائله الدالة على كمال قدرته، وهذا يحتمل أن يكون خطابا لمن حضر القصة، ويحتمل أن يكون خطابا للموجودين عند نزول القرآن. قال والقسوة الصلابة واليبس، وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله مع وجود ما يقتضي خلاف هذه القسوة من إحياء القتيل وتكلمه وتعيينه لقاتله، والإشارة بقوله من بعد ذلك إلى ما تقدم من الآيات المجيبة للين القلوب ورقتها. قيل أو في قوله أو أشد قسوة بمعنى الواو، كما في قوله تعالى آثما أو كفورا، وقيل هي بمعنى بل وعلى أن أو على أصلها، أو بمعنى الواو فالعطف، فالعطف على قوله كالحجارة، أي هذه القلوب هي كالحجارة أو هي أشد قسوة منها، فشبهوها بأي الأمرين شئتم فإنكم مصيبون في هذا التشبيه. وقد أجاب الرازي في تفسيره عن وقوع أوها هنا مع كونها للترديد الذي لا يليق لعلام الغيوب بثمانية أوجه، وإنما هذه أو تكلم عليها علماء النحو واللغة خاصة ابن هشام في كتابه مغنى اللبيد. الرازي رحمه تعالى رجعت إلى كتابه، هو سبحان الله ربما يعني ما أدري في يعني نسخة أخرى ذكر سبع أوجه، والإمام الشوكاني هنا يقول ثمانية أوجه، هل هناك في نسخة أخرى أم لا؟ نعم أحسن الله لكم وإليه. قال أو يا شيخ لعلهم كما يقول ذكر يعني دمجوا اثنين مع يعني صار في واحد احتمال، لكن أنا قد حاولت يعني رجعت يعني إلى الكتاب فإذا هي سبعة أوجه، لكن لعله ربما كما قلت لك أمر سهل. على كل إن هذه أو يعني أكثر ما يتكلموا عليها في قوله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، كثير من المفسرين عند هذه الآية. نعم قد يقول الشيخ قلم. نعم يا شيخ عبد الله أقول قد يكون الشيخ قلم من الشوكاني، قد يكون أو مثلا سبحان الله أحيانا ربما يهم الإنسان عندما يعدد شيء أي نعم أمر سهل، أو ربما يعني والغالب ربما أنا وهمت، وهذا وارد كل الأمور هذه. نعم أيضا شيخنا يعني الإشكالية أيضا تفسير الرازي يعني الطبعات السابقة كلها فيها كما يقال نقص وخلل وكذا، يعني يبشرون الآن بطبعة جديدة وإن شاء الله خير. نعم لكن كانت موجودة في اليمن واهتموا بها أهل اليمن. نعم ولهذا الشوكاني ينقل كثيرا ويمدح الرازي في مواضع إذا بحث بحثا جيدا ورد على المعتزلة، وينقده في مواضع كما سيأتي، وأكبر نقد له سيأتي في آخر التفسير في سورة الجن عند قوله تعالى إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فقد يعني تكلم عليه بكلام قوي جدا جدا ما ترك له شيئا. نعم نعم أحسن الله إليك وإليك شيخنا. نعم الآن لو حبينا نقول بقضية الثمرة في مسألة الاختلاف في تقديم ذبح البقرة وأمر الله سبحانه وتعالى لهم، هل في ثمرة في الاختلاف هذا اللي طرحه الشوكاني أو طرحه كثير من المفسرين يعني ما هو الشوكاني فقط، لكن ما هي الثمرة يعني لو علمنا أنه هذا تقدم أو هذا تأخر، فالقصة كلها يعني نعم. تؤدي إلى أنهم لم يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى في ذبح البقرة. هو المقصود أن كما تعلم أن قصة القتل حدثت أولا، يعني هذا الشاهد لعله يريد أن يبين وإذ قتلتم نفسا هذه تأخر ذكرها، مع أنها في الواقع أن حادثة القتل هي مقدمة على قصة ماذا البقرة فقط، بس يبين نعم هذا يبين فقط أن هذا